رحت البلاد ملطفها ما نشبع منها يوم وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم البلاد ملطفها ما نشبع منها يوم وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم وارجع لي يوم وارشفها من بعد غياب سلم لي على الأحباب والناس اللي يحبوني واللي الدهر الغلام بعدهم عن عيوني سلم لي على الأحباب والناس اللي يحبوني واللي الدهر الغلام بعدهم عن عيوني من الوحشة قلبي داب ودابت العينين شاهين نرجع لجبالي للكرمة والزيتونة نطلع للوادي العالي أو نشرب من عيونا شاهين نرجع لجبالي للكرمة والزيتونة نطلع للوادي العالي أو نشرب من عيونا وردة عليا غالي أغلى من ضي العين ريحة البلاد يا بابا وردو ياسمين يا بياض ريحة البلاد يا بابا وردو ياسمين يا بياض ريحة لك بادي يا أخويا أغلى من العين.